لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من بحث فقه نوازل الصيام وقفنا في المرة الأخيرة عند النازلة الثامنة، وهي قطرة العين. قطرة العين حكم، يعني التقطير في العين. قال: ما يوضع في العين من مادة علاجية على شكل قطرة. قبل بحث هذه المسألة نقدم بإجابة على سؤال: هل العين قناة إلى الحلق؟ سؤال مهم جدا، هل العين منفذ إلى الحلق؟ قال: بحيث أنما يوضع في العين يصل إلى الحلق أم لا؟ قال: يقول الأطباء إن العين قناة إلى الحلق، فإن العين لها قناة متصلة بالأنف ثم بالحلق، ولهذا نقول إن هذا منفذ إلى الحلق. والآن، هل يحصل الفطر بما يوضع في العين من قطرة؟ هل يحصل الفطر بما يوضع في العين من قطرة؟ قال: المسألة خلافية بين أهل العلم المعاصرين، وقد ذهب أكثر أهل العلم، ومنهم الشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عليهما رحمة الله، إلى أنه لا يفطر الصائم بوضع قطرة في عينه، لأن الصيام ثبت بيقين فلا يرفع إلا بيقين، وما يصل مما يوضع في العين من قطرة لو وصل فإنه لا يزيد على ما يعفى عنه مما يتبقى بعد المضمضة. فإن الأطباء يقولون إن تجويف العين لا يمكن أن يتسع إلا لقطرة واحدة، وهذه القطرة حجمها لا يعدو 6% من السنتيمتر المكعب الواحد، ثم إن هذه القطرة سوف يمتص أكثرها فيما يسمى بالقناة الدمعية، وما يصل إلى الحلق إن وصل إلى الحلق فهو كمية ضئيلة جدا لا تزيد عما تسامح الشرع به في المضمضة. بل إن بعض الأطباء يقولون إنه لا يمكن أن يصل شيء من قطرة العين إلى الحلق، فإن ما يوضع في العين يمتص بالكامل. يعني بعض الأطباء بيقولوا إنه في جزء بيتسرب إلى الحلق، وبعض الأطباء بيقولوا إن في جزء، إن بعض الأطباء بيقولوا لا يتسرب، إن يعني إن القطرة لا تتسرب. يعني يقول: وإنما يقولون إن الجسم إذا امتص، لما دي زيادة، إن الجسم إذا امتص هذه القطرة ذهبت مرارتها إلى مراكز التذوق في اللسان، فيحس الإنسان بطعمها ولو لم تصل في الحقيقة إلى اللسان. يعني ده كلام بعض الأطباء بيقولوا إن ده شعور فقط بيشعر به الإنسان، يعني وإنما وصلت لامتصاصها في البدن ووصولها إلى مراكز التذوق. وهذا كلام لبعض الأطباء، وليس كلهم. لكن لو أننا لم نأخذ بهذا الكلام، وإنما أخذنا بأنه قد يذهب شيء من قطرة العين إلى الحلق، فإننا نقول إنما يصل إلى الحلق من ذلك يسير جدا. طيب، قبل ما نكمل الكلام، هناك خلاف بين العلماء في العين، هل العين منفذ إلى الجوف أم لا؟ فبعض العلماء يقولون العين منفذ، ويستدلون بحديث النهي عن الاكتحال في الصيام وهيأتي، والأطباء الطب يعني أثبت أن العين لها منفذ للإيش؟ للجوف، لها منفذ للجوف. وعليه فخلاف بين العلماء، فمنهم من يقول إن العين ليست منفذا، ومنهم من يقول العين إيش؟ منفذ. والطب الحديث بيقول إنها ليها منفذ. طيب، لو كانت هي منفذ للجوف، الداخل منها في هذه الحال، هل هنسميها الأول قبل ما نقول على الداخل بقى، هنسمي العين منفذ معتاد، ولا نسميها منفذ غير معتاد؟ احنا هنسلم ان العين دلوقتي منفذ، لا لأن الطب أثبت ذلك. الطب أثبت أن العين لها منفذ للإيه؟ للجوف، للحلق يعني. طيب هل العين منفذ معتاد ولا لا؟ غير معتاد. يبقى حتى لو قلنا أن هي لها منفذ للحلق لكنها منفذ إيش؟ غير معتاد. ها؟ لا على إيه؟ منفذ غير معتاد. الطب قال إنها منفذ وإحنا معاه، إنها الطب أثبت إنها لها منفذ كويس، لكن المنفذ ده غير معتاد. هل إحنا بناكل وبنشرب من العين؟ المنفذ المعتاد اللي هو إيه؟ الفم. وبعض العلماء يقولون الإيه؟ الأنف، لأنه ممكن يتغذى من الإيه؟ من الأنف في حالة. لا ما فيش قياس في الكلام ده، لأنه دي حقائق مش محتاجة قياس. المهم الخلاصة يعني أنه العين منفذ إلى الجوف، نعم. طب هي منفذ معتاد ولا منفذ غير معتاد؟ منفذ غير معتاد، ماشي. قال وإنما أخذنا بأنه قد يذهب شيء من قطرة العين إلى الحلق، فإننا نقول إنما يصل إلى الحلق من ذلك يسير جدا. الشيخ صاحب البحث دايما بيعلل المسائل اللي هي من غير المنفذ المعتاد دي بأن الداخل منها لو كان يسير وغير يسير، وأن اليسير يعفى عنه من باب إيه؟ يسير ما يعفى عنه في المضمضة. إحنا بنزود حاجة دايما وهي أنه منفذ غير معتاد ومغذي ولا غير مغذي. قال وإنما يصل إلى الحلق من ذلك يسير جدا لا يتجاوز الحد المعفو عنه بالمضمضة. ومن أهل العلم من قال إن قطرة العين يحصل بها الفطر، وهؤلاء يقولون قياسا على الكحل، فكما أنه يفطر إذا اكتحل، فكما أنه يفطر إذا اكتحل، فكذلك إذا وضع قطرة فإنه يفطر لأنه يجد طعمها في حلقه، فإذا وصلت إلى جوفه أفطر بذلك. وهذا على كل حال يجاب عنه بأن الأصل المقيس عليه ليس محل إجماع من أهل العلم. إيه هو الأصل المقيس عليه؟ مسألة الاكتحال. فأهل العلم مختلفون في الكحل، والصحيح أنه لا يفطر الإنسان بالكحل، فالأصل المقيس عليه ليس مسلما، كما يستدلون بحديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، قالوا هذا يصل إلى المعدة. وقد أجبنا عن ذلك بأن ما يمكن أن يصل إلى الحلق ثم إلى المعدة من ذلك يسير معفو عنه، اللي هو نزل من العين يعني، يسير معفو عنه، فهو داخل تحت ما تجاوز الله عنه مما يبقى بعد المضمضة. ولهذا فالصحيح أن قطرة العين لا يحصل بها الفطر، لا يحصل بها الفطر. نقف على هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.